اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أهل الحمد والثناء أنت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم رحماتك في هذا الشهر الكريم. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. علينا جازه عنا خير الجزاء. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين في هذا الشهر الكريم. اللهم إنك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب. اللهم إنك غني عن عذابنا. اللهم إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قائم وارحمنا برحماتك يا رب العالمين. اللهم نحن الفقراء الغني يا اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك من أسر المعصية وثاقنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك برحمتك يا رب في هذا الشهر الكريم أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة النبي العدنان. اللهم اجمعنا في حبيبك المصطفى في الجنة اللهم اجمعنا به في الجنة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء خير العمل وخير النجاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد.